بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. الشيخ صالح، في لقائنا هذا نود أن تذكروا لنا بعض الآيات التي تجمع تفسير معنى لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحقيقة أن هذا السؤال جامع أمورا كثيرة، وهو في الحقيقة سؤال أعتبره مهم جدا، لأنه ذكرني وصايا لإخوة السامعين. الوصية الأولى أن يمعن المسلم في القرآن والحديث، فسيجد كل آية وكل حديث تخدم معنى لا إله إلا الله. ولا بد، لا يمكن أن يجد آية أو حديث خاليا من خدمة معنى لا إله إلا الله. إما أن تكون الآية أمرت بالتوحيد ونهت عن الشرك معا، أو أمرت بالتوحيد أو نهت عن الشرك، أو أمرت بأوامر وأفعال، أو نهت عن محرمات ومكروهات، فكلها تخدم، كلها تدخل تحت لا إله إلا الله. وذلك أنك إذا قلت لا إله إلا الله، اعرف ما معنى إله. الإله المألوه المحبوب المرغوب في جانبه، المرغوب في جانبه، هذا معنى الإله. فمن الذي تتكامل فيه القدرة والقوة على خيري الدنيا والآخرة وعلى دفع المضار إلا الله؟ فهل يوجد معنى إله بهذا المعنى في غير الله؟ لا يوجد ولا يمكن أن يستطيع، لأن كل الكون خلق لله. فإذا كان الكون خلق لله، فهل يليق عند سليم العقل بأن يتأله إلى المخلوق ويترك الخالق؟ لا يمكن هذا. لا إله إلا الله. فلو أمعن النظر الإنسان في جميع ما يعمله لوجده داخل تحت المعنى لا إله إلا الله، إما إيجاب أو سلب. فإن كان تاركا للمحرم فإنه يعتقد بأنه لا مألوه غير الله، بمعنى أن من أطاع أحد فقد أله وحبه، فإذا عمل المحرم من أجله فقد أله. إذا تلزمك أنه لأنك لا تأله إلا الله، إذن اترك المحرم. تفعل أمر تتقرب به وترجو ثوابه، من يملك ذلك إلا الله؟ إذن لا يصلح أن تتأله لأي مخلوق بأن يعطيك الثواب ويكفل لك الأجر. أما من حيث الآيات ففي آيات كثيرة، لكن مثل ما أشرت إليه لو تتبعت القرآن ما يفوت كلمة من القرآن إلا وفي هذا المعنى، لكن فيها آيات عامة توضح هذا المعنى. ولهذا قال إمام الدعوة إلى توحيد العبادة وتحقيقه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالأمر هذا مهم. ثم جاء بآيات عامة، ثم أشار بأن كل الموضوعات الآتية تفسر لا إله إلا الله. وقد جاء بعد هذا الباب بستين نقطة تفسر معنى لا إله إلا الله وتوضح معناه، لكن أعطانا جمع لنا أربع آيات على وجه العموم. نعم. على وجه العموم، ثم قال بعد ذكر الأمور اللي بعدها كلها تنافي لا إله إلا الله أو تنافي كماله. ليش؟ لماذا ذكرت ما ينافي لا إله إلا الله أو ينافي كماله؟ ربما تسأل وتقول: لما لم يذكر ما أوجب الله؟ نعم. قالوا: نعم، لأن بضدها تتبين الأشياء. الشيء يذكر بضده لأجل ضده يبينه، فإذا عرفت ما ينافيها جاء التوحيد، إذا جهلت ما ينافيها فلربما تأتي بزعمك أنك موحد وقد ارتكبت ما ينافيها. وسيأتي في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى التنبيه على كثير ما ينافيها. نعم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بإذن الله. ومن الآيات التي اجتمعت أو تجمع معاني لا إله إلا الله قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، الإشارة من أولئك الذين يدعون يبتغون، إشارة إلى المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة. هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فإذا كان يبتغون إلى ربهم الوسيلة فلماذا لا تدعون الله مباشرة؟ بدل ما تقول: يا فلان أغثني، قل: يا ربي أغثني، يا ربي أنقذني، يا ربي اغفر لي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فعيسى عليه السلام هو دعا غير الله، والملائكة هم يدعون غير الله، وسائر الأنبياء والصالحين لا يدعون إلا الله. إذن اقتد بهم ليكونوا لك قدوة، فاقتد بهم ولا تدعوهم، ادعو من يدعون. هذه من الآيات العامة اللي دالة على معنى لا إله إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن ما دام عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء والملائكة يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، لماذا أنت لا تدعو الله مباشرة أيها الإنسان؟ هذه آية. الآية الأخرى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هذه الكلمة؟ كلمة باقية في عقبه هي لا إله إلا الله، لأنه قال عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إلا الذي فطرني فيها معنى إلا الله، وقوله إنني براء مما تعبدون فيها إنني براء مما تعبدون فيها معنى لا إله لا إله. فهذه الآية شملت معنى قول لا إله إلا الله، فثبتت هذه الكلمة عليه السلام حتى دثر معناها، ثم بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام بمكة فجددها، جدد ملة إبراهيم، وسيبعث الله من أمة محمد من يجدد دينه كما جاء في الأثر إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. والمراد بالدين هو معنى لا إله إلا الله، عبادة الله ونفي الشرك عنه. فما أعظمها من آية إنني براء، فأثبتت البراءة وأثبتت توحيد الله. هناك نوع من أنواع الشرك الذي ينافي لا إله إلا الله نشير إليه، وهو طاعة المخلوق في معصية الله، طاعة المخلوق في معصية الله ديانة وانقيادا وانقيادا، هذا شرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، الرب معناه الخالق، معناه الخالق. فلهذا استشكل عدي بن أبي حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما اتخذنا مربان، ما نقول انهم خلقونا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسنا نعبدهم. قال عدي لسنا نعبدهم، الرسول قال ألستم تحلون ما أحلوا وتحرمون ما حرموا؟ يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حرم الله فتحلونه. قال بلى. قال فتلك عبادته، ومن عبد أحدا فكأنه ربه، جعله منزلة رب الذي خلقه. إذن لا يعبد بالحقيقة إلا من خلق حقيقة، لا يعبد حقيقة إلا من خلق حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى. فكانت طاعة المخلوق في معصية الله انقيادا له عبارة عبادة لغير الله. أما طاعة المخلوق في طاعة الله فهذا لا، هذا ما يدخل معنا، بل هذا يتحتم عليك، يتحتم عليك، لأنك لا تستطيع أن تعرف الحق إلا من طريق المخلوقين الذين تعلموا قبلك، ولا عرفنا الحق عن الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكون طاعة الأحبار والرهبان المنهي عنها والمنوع عنها في هذه الآية إذا كانت في معصية الله، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. ولا ربما يغلط بعض المفاهيم، ربما تغلط بعض المفاهيم فيجعلون مطلق الطاعة يعيبون بها. فإذا رأوا من أطاع ولي أمر أو أمير أو عالم استدل عليه بهذه الآية، لا اتق الله، لا تستدل في القرآن إلا على ما يدل عليه القرآن، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض بعضها ببعض. فسر هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فطاعتك لوالدك ولأمك ولعالمك ولشيخك ولأميرك ولرئيسك ولمديرك في درب مشروع هو طاعة لله، لأن الله أمرك. ومن قال ذلك فقد ضرب النصوص بعضها ببعض، والله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمرك بمعصية قال افعل هذه المعصية، حينئذ ولا لا أريد أن أفعل المعصية، لا أفعلها. فهذا ينافي معنى لا إله إلا الله، إذا أطعت من قياد ورغبة واتباع هؤلاء فيما حرم الله، في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل الله، ينافي لا إله إلا الله. في معنى عام وهو خطر، هذا خطر عظيم، وهي المحبة. المحبة، من أحب مخلوقا كمحبته لله أو أرجح من محبة الله، فهذا معنى عام ينافي لا إله إلا الله وينافي معناها. ولهذا عاب الله على الكفار بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فدلت هذه الآية على أن الإنسان ليس بالضروري أن يفقد حبه لله، بل إذا أحب الله وأحب معه غيره بأن ساواه في محبته ورغبته، أو أنه آثره عليه على الله بأن أطاعه في المعصية رغبة واتباعا، فقد اتخذه إله حتى ولو أحب الله. فالله لم ينفي محبته من المشركين، بل الوثنيون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحبون الله، لكن يحبون الأنداد معه، يحبون أصنامهم معه، يحبون من يتوسلون بهم مع الله كمحبتهم لله. فلهذا لم تنفعهم لا إله إلا الله، لم يحققوا معناها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعلامة حب الله بأن تؤثر محابه على محابك، وألا تطيع مخلوقا في معصيته، لا تنقاد لمخلوق في معصية الله. هذه على علامة محبة الله، وأن تمتثل أوامره، تمتثل أوامره. ومن العلامات المحبة أن يحملك حب أمك، حب أمك أو أبيك أو زوجك أو ابنك على ترك أوامر الله، فهذا أيضا ينافي معنى لا إله إلا الله إذا حملك هذا وآثرتهم على أمر الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعد شديد، وعد شديد. فليتق الله المسلم وليتحرى معنى لا إله إلا الله وليعمل به وليحذر ما ينافيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقات الآتية بعض التنبيهات على بعض الجزئيات التي تنافي لا إله إلا الله أو تنافي كمالها. شكراً، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. شكراً لفضيلته، وشكراً لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.